وإذا لم إذا كان عندهم مكيدة أو سوء فإنهم لا يأكلون من طعام، فبناء على هذا أوجس منهم خيفة فطمأنوه وقالوا لا تخف، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وسمعت البشارة امرأته قالت علم وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا شيء عجيب. فقالوا أتعجبين من أمر الله؟ وقالوا لإبراهيم لا تقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بعد أن انتهوا من هذا الموضوع أخبروا إبراهيم بمهمة أخرى مصاحبة لذلك، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية التي هي قرية سدوم التي يسكنها لوط عليه السلام الذي يدعو قومه الذين كانوا يفعلون الفاحشة، وكان قد نبأهم وحذرهم فلم يستجيبوا وقالوا ائتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به، فقال رب انصرني. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية التي هي قرية سدوم التي هي بين الأردن وفلسطين، لماذا؟ إن أهلها كانوا ظالمين، وإبراهيم يعرف قصتهم ويعرف فسقهم وفجورهم وكفرهم، فهم بالإضافة إلى كفرهم عملوا فاحشة لم يعملها أي أمة قبلهم، هم الذين ابتدأوا هذه العملية وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساء. فاستغرب إبراهيم قال القرية التي تريدون إهلاكها فيها مؤمنون، فيها أناس مؤمنون، قالوا كم فيها؟ قال فيها 100، قالوا لا، قال 10، قالوا لا، 10 أبيات، قالوا لا، قال 5 أبيات، قالوا لا، قال 2، قالوا لا، قال فيها 2، قالوا لا، قال فيها لوط. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لما أنه من شفقته وهو كان حليم ورقيق الطبع فباوضهم لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون عما هم فيه ويتأخر في إيقاع العقاب عليهم، وكان يعرض لعلهم ينتظرون لعل الله يهدي أولئك القوم ولا يموتوا، إلى أن قال لهم إن فيها لوط، وهم متأكد أن لوط مؤمن وهو رسول، فقالوا نحن أعلم بمن فيها منك وأعرف بمن يستحق العقاب والعذاب منك، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لوط الذي تعرفه نحن أيضا نعرف دقائق الأمور بالنسبة له، هو مستثنى، هو وأهله وليس كل أهله بل بعضهم، امرأته الكبيرة العجوز هذه ستدخل ضمن المعذبين والمهلكين، وبنت لوط وزوجته الثانية هؤلاء مؤمنون هم ولوط سينجون. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي أنها قديمة في سنها وفسادها، وكانت تساعد قومها وجاسوس على لوط، إذا جاءه أحد أسرعت لإخبار قومها ليؤذوه، ليؤذوا أضيافه، وهذا حصل حتى مع الملائكة هؤلاء. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. لما أنهم انتقلوا إلى لوط عليه السلام في أبيهم، أي اهتم وأصابه الغم وأحس بصعوبة الموقف، كيف يصرف هؤلاء؟ لأنه لو جاء بهم إلى بيته صعب عليه حمايتهم، ولو تركهم وعلم بهم قومه لآذوهم، فأصيب بالهم والحزن على هذا الموقف العصيب. وضاق بهم درعا، يعني لا يدري ما يعمل، كيف يتصرف، لا يدري ماذا يعمل، فصار يعرف بهم. قال بعض المفسرين رحمهم الله إنهم أتوه وكان يعمل في مزرعته، معه مسحاته في ناحية المزرعة، وجاءوه على صورة شباب مرد الحسان في أجمل ما يكون الشباب الذي يتقاتل عليه أولئك القوم، وهذا من زيادة الابتلاء والامتحان للوط عليه السلام. فصار يعرض بهم ويقول إن قومي قوم سوء، وأنهم يعملون الفاحشة، ويصفهم بما فيه. قال بعض العلماء إنه ورد في بعض الأثار أن الله تعالى أمر الملائكة أن لا ينفذ العذاب حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات. فأول ما التقى بهم أراد أن يصرفهم عن أن يدخلوا عنده في البيت، لعلهم يذهبون ويرجعون من طريقهم ولا أحد يعلم بهم، لكن هؤلاء ما صار عندهم تغير ولا مضايقة ولا خوف، ومستمرون معهم وهو يرحب بهم ويعرض عليهم سوء قومه ويشكو إليهم الحالة التي يعيشها. وفي الطريق وعندما أقبل إلى البيت صار يعرض بهم لعلهم أن يعتذروا ويغادروا، لكن ما اعتذروا، متجهين معه لتقديم الضيافة. دخلوا عنده في البيت فرأتهم امرأته فذهبت إلى قومها تبشرهم، فجاء قومه يهرعون إليهم، يعني جاءوا يركضون ويتباشرون بأن لوط عنده شباب، هذه صفاتهم، كأحسن ما يكون من يبتغي وطأ هذا العمل أو فعل هذا العمل القبيح. فأخبرهم بالموقف الحرج الذي يعيشه الآن، وهو أن هؤلاء القوم جاءوا يريدون أن يقتحموا عليه البيت، وأنهم أهل سوء، وأنهم أهل شر، وأهل فساد، وعملهم كذا وكذا، والملائكة لم يخبروه بمهمتهم إلى الآن. فأقفل الباب دونهم وقال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كان عندي جماعة أو أنصار، لأنه هو الوحيد بينهم، هو ليس منهم، ليس عندي جماعة أن تصل بهم، حتى انهم يفزعوا لي مروءة وادب وحماية وحمية، لكن هذا ما هو موجود. فسمعه الملائكة، فقام جبريل عليه السلام وهم يدفعون الباب على قلوب وضربهم بجناحه فانطمست عيونهم كأن لم يكن لها فتحات، يعني اغلقت. طمس الله تعالى اعينهم بسبب هذه الضربة وصاروا يتضارطون فيما بينهم ويضحكون ويتوحدون له، غدا سنعمل بك ونعمل بأضيافك. لم يأخذوا هذه القضية على أنها جاءتهم منبهة أو موعظة أو، وإنما قالوا لا هذه نفرك عيوننا وبعد شوي تنفتح، ظن منهم أن هذا سيتم لهم. فلوط قال يتمنى ان يقع عليهم عقاب يهلكهم. قالوا له الصبح سيكون لهم شأن عند شروق الشمس. قال الان انا اريد. قالوا لا، ان موعدهم الصبح. اليس الصبح بقريب؟ انت احمل زوجتك الثانية وبنتيك وغادر، اسري باهلك، والسري هو المشي ليلا والسفر ليلا، وغادر هذه المنطقة لان مهلكون اهل هذه القرية ويحل بهم العذاب عند شروق الشمس. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. لا تخف من حال هؤلاء وهجومهم، ولا تحزن على أمر فات من هلاك هؤلاء ومنهم زوجتك، فلا تحزن عليهم ولا عليها. إن منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين. انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء، اي عذابا شديدا. وذلك ان جبريل عليه السلام رفع القرية الى عنان السماء حتى سمع الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، فقلب عاليها سافلها وأمطر الله عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك، فيرسل لكل واحد حجر مكتوب عليه اسمه يضربه من دماغه ويخرج مع دبره، ومن تناثر منهم يمينا أو يسارا جاءه حجره في مكانه. حتى بعض القرى والأرياف التي خارج هذه القرية ممن كانوا يشاركون هؤلاء في فعلتهم أتتهم حجارتهم وضربتهم في أماكنهم وهم مجتمعون مع أصحابهم، فاضربه بمفرده من بين مجموع الحاضرين. إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء هنا سببية، اي بسبب فسقهم، فالعذاب الذي وقع عليهم سببه انهم عملوا هذا العمل السيء، انهم فسقوا وعملوا الاعمال القبيحة، من اجل هذا عوقبوا. وهذا تنبيه الى ان من يعمل مثل هذا العمل او غيره من المخالفات فيحل به عقوبات، انما هو السبب فيها بسبب فعله. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالعقوبات التي تحل بالناس سببها فعل الناس، سببها أن الناس عملوا عملا يستحقون عليه العقاب. ومن هؤلاء هذه الفئة من الناس، فالله تعالى أنزل عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال جل وعلا منبها إلى الاعتبار والاستعاض بمواضع العذاب: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لأن الله تعالى جعل مكان هذه القرية بحيرة وفيها من آثار مبانيهم وهي منتنة وفيها آثار الأملاح والكبريت الذي كان من الحجارة التي ضربتهم. قال بعض المفسرين إنه إلى وقت قريب هذه الرائحة توجد في تلك البحيرة، فهي تركها الله تعالى آية دلالة وموعظة لكل من كان يفهم ويعقل أن يتعظ فلا يخالف أوامر الله لئلا يحل به مثل ما حل بهؤلاء. ولقد تركنا منها أي شيئا منها آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون أي العقلاء الذين يتأملون ويتذكرون. أما الذين لا يبالون ولا يهتمون بالمواعظ والعظات والعبر ويتنكبون الجادة فهؤلاء ليسوا من العقلاء، إنما خطاب للعقلاء الذين يفهمون فيستفيدون من مثل هذه الحال، حال هذه القرية وحال مدائن صالح وأحقاف عاد وغيرها من أماكن العذاب، يتخذوها مواعظ وعبر فيحذر الوقوع في مخالفة ويقف عند حدود الله ولا يتعدوها. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واتقوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم العزفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. بعد هذا ذكر الله جل وعلا حال شعيب مع قومه الذي دعاهم الى التوحيد وعدم تقصيف الكيل والوزن. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فمدين شمال المملكة دون حدود الأردن وشعيب عليه السلام دعاهم إلى التوحيد وقال لهم اعبدوا الله فلم يستجيبوا له، وقال ارجوا اليوم الآخر آمنوا بالبعث فلم يستجيبوا له، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن ذلك أنهم كانوا يطففون الكيل والوزن ويقطعون السبيل أي يقطعون الطرق على الناس ويسرقون ويؤذون الناس فلم يستجيبوا له، فعذبهم الله بالرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة. فهلكوا فكذبوه فأخذتهم الرجفة وهي زلزلة الأرض والصيحة وهو صوت قطع قلوبهم. وعذاب يوم الظلة صار عندهم حرارة شديدة في الجو فرأوا سحابة فقالوا نستظل بها فخرجوا من منازلهم وذهبوا إليها يظنون أن تحتها الجو يكون باردا فلما صاروا سمعوا كلهم تحتها تحولت عليهم نارا فهلكوا جميعا. الله جل وعلا يقول فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي جثث مرمية بعضها فوق بعض أو حول بعض لا حركة فيها ومجرد أكوام من اللحم والعظام. ومنشأ هذا وسببه هو التمرد على التوحيد وعدم الالتزام بلا إله إلا الله والمحادة لأحكام الله وعدم التقيد بالحلال والحرام والوقوف عندها. فالدين الذي أنزله الله وهو إخلاص العبادة له والأحكام التي شرعها ليرجع إليها الناس ويقفوا عندها هي الدين الذي يجب أن يلتزم به ولا يجوز أن يحيد الناس عنه. وإذا كان هذا ذكره الله تعالى في القرآن عن أمم سابقة فنحن المعنيون به في هذا الزمن، هذا ليس خاصا بقوم شعيب أو قوم لوط أو قوم إبراهيم أو غيرهم من الأمم السابقة، وإنما جاء لنا نحن بهذا السند العالي بصورة وسند موثق من عند الله تعالى نقرأه نتعبد لله بقراءته وهو كلام ربنا ليس فيه مجال للتكذيب. هذه الأخبار وهذه المعلومات نعلمها ونفهمها لأجل ألا نقع فيما وقع فيه أولئك فيحل بنا ما حل بهم. وهذه الآيات والقصص التي يذكرها الله جل وعلا هي لتنبيهنا نحن يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم، وهو تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام لئلا يكل ويمل ويتضايق من عدم انصياع قومه إليه ومخالفتهم له، فإن هناك قبلك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من تمرد عليه قومه ورفضوه، فلوط ما آمن معه إلا أهل بيته، وإبراهيم آمن معه زوجته سارة وابن أخيه لوط، وأنت يا محمد آمن معك خلق كثير على نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. فهو وإن كان تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام في المضائق والشدائد التي يعيشها إلا أنه تنبيه وتحذير لنا لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك فيحل بنا ما حل بهم. وهذا القرآن ذكره الله جل وعلا وذكر فيه القصص للعبرة والعظة والتحذير والتنبيه لهذه الأمة لئلا يقع فيها ما وقع في أولئك القوم. ونحن الآن نسمع عدد من الناس يعبثون في المكاييل والموازين، كيس رز مكتوب عليه 45، إذا وزنت تجده 44. علب مكتوب عليها 3 كيلو تجدها 3 كيلو إلا ربع، وغير ذلك من الأمور. والله تعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا موجود له نماذج في هذا العصر. وأما فعلة قوم لوط، الفعلة القبيحة، فصرنا نسمع وجود مثل هذه الحوادث في هذا الزمن بين الشباب، بل وبين الفتيات السحاق، وهذه كلها